Halaman 367. Sebelah kanan. Baris kedua. Surah ke-26. Asy-Syu'ara. Termasuk surah Makkiyah. 227 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Tasim Mim. 2. Tilka ayatul kitabil mubin. 3. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. 4. Inna sya'nu nazzil 'alayhim minas samaa'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khaadi'in. 5. Wa ma ya'tihim ذِكْرٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٌ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ. 6. فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. 7. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. 8. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. 9. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. 10. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. 11. قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ. 12. قال ربي إني أخاف أن يكذبون. 13. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. 14. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. 15. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. 16. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. 17. أن أرسل معنا بني إسرائيل. 18. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. 19. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين.